العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع عشر في العلة المادية والسورية. قد عرفت أن الأنواع التي لها كمال بالقوة لا تخلو في جوهر ذاتها من جوهر يقبل فعلية كمالاتها الأولى والثانية. هذا الفصل هو الفصل الأخير من هذه المرحلة، وبه ينتهي الكلام إن شاء الله تعالى في المرحلة الثامنة. ولكنه قد وعدنا الإخوة في البحث السابق بأننا نتكلم في المعجزة، وأن المعجزة هل توجد بلا سبب خرقا لقانون العلية العام، أو أنه المعجزة أيضا لا تخرج عن قانون السببية بالمعنى المتقدم لقانون السببية والعلية والمعلولية. وبعبارة أخرى، أن المعجزة هل لها سبب حقيقي ولكنه خاص عنا، أو أن المعجزة توجد لا بسبب. طبعا عندما أقول لا بسبب يعني لا بسبب متوسط بين الموجد سبحانه وتعالى وبين هذه المعجزة. وإلا قلنا فيما سبق بأن الصدفة والاتفاق بمعنى وجود الشيء بلا علة هذا غير معقول ولم يتفوه به أحد. مرادي من عدم وجود السبب للمعجزة هو عدم الوجود مطلقا، بل عدم وجود سبب في الحلقات الوسطية بين الله سبحانه وتعالى وبين هذه المعجزة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب الميزان، الإخوة الوردون يراجعون بنحو مفصل، لأنه احنا فقط نقرأ بعض المطالب اللي مرتبطة بمحل كلامنا. في الجزء الأول من تفسير الميزان صفحة 73، من صفحة 73 السيد العلامة يدخل في بحث الإعجاز إلى صفحة 89 من التفسير. هناك يقول معنى الآية المعجزة في القرآن وما يفسر بها حقيقتها. في المقدمة فيه يقول بأنه لا إشكال ولا شبهة أنه توجد عندنا هناك بعض الأمور المعجزة، لا شبهة في دلالة القرآن على ثبوت الآية المعجزة. السلام عليكم. لأنه جميع ما في هذا الكون هو آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض هذه الآيات توجد بطرق عادية ومتعارف عليها، وبعضها توجد خرقا لما هو متعارف عليه من الأسباب والمقدمات. فلهذا قال لا شبهة في دلالة القرآن على ثبوت الآية المعجزة وتحققها بمعنى الأمر الخارق للعادة. التفتوا جيدا، مو الخارق لقانون السببية، لا، الخارق للعادة الموجودة عندنا الدالة على تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة ونشأة المادة، لا بمعنى الأمر المبطل لضرورة العقل. ثم يدخل في مناقشة كلمات أولئك الذين أنكروا المعجزة بهذا المعنى وحملوها محامل أخرى، وما تمحله بعض المنتسبين إلى العلم من تأويل الآيات الدالة على المعجزة توفيقا بينها وبين ما يتراءى من ظواهر الأبحاث الطبيعية العلمية اليوم تكلف مردود إليه، كما هو موجود في جملة من كتب التفسير التي يوجد فيها كل شيء إلا التفسير. هذه الكتب التي هي باسم التفسير الإنصاف يمكن أن يقال في حقها أنه يوجد فيها كل شيء إلا التفسير، لأنه لا ارتباط لها بكلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هي بيان لكلمات البشر وتحميلها على كلمات الله سبحانه وتعالى. هذه نتائج العلوم الطبيعية نريد أن نحملها القرآن الكريم، فقد توافق وقد لا توافق، ومن هنا ندخل في تكلفات. المهم لو كنا نحن وظاهر القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يثبت أن هناك معاجز، وهذه المعاجز خارجة عن طاقة الإنسان المتعارف. عندما أقول إنسان متعارف مرادي الإنسان غير المرتبط بالسماء ارتباطا بنحو ما، إما أن يكون ارتباط النبوة، إما أن يكون ارتباط الإمامة، أو أي ارتباط آخر. الإنسان المتعارف هذه المعاجز خارجة عن قدرته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا بد أن نشير إليه، وهو ما يشير إليه، يقول أن القرآن الكريم يصدق قانون العلية والمعلولية العام، يعني أن هذا النظام نظام العلية والمعلولية. والإخوة يتذكرون نحن أول ما دخلنا في المرحلة الثامنة في مرحلة العلة والمعلول، هناك بينا بالدليل أن هذا النظام نظام العلية والمعلولية، نظام السببية والمسببية. السيد العلامة يقول أن هذا القانون قانون عام يحكم الوجود، ولكن كل بحسبه، ولا يختلف فيه أيضا القرآن مع العقل الصريح هنا. فلهذا يقول فالقرآن يحكم. أنا أقرأ بعض المقاطع، الإخوة يقرؤون بودي تفصيل هذا المطلب، لأنه من المباحث القيمة التي ترتبط أيضا ببحث قانون العلية والمعلولية. يقول فالقرآن يحكم بصحة قانون العلية العامة. التفتوا جيدا، قانون العلية العامة يعني هذا النظام نظام الأسباب والمسببات، لا يمكن أن تتحقق نتيجة إلا إذا سبقتها مقدمات. قال ثم إن القرآن، فالقرآن يحكم بصحة قانون العلية العامة، بمعنى أن سببا من الأسباب إذا تحقق مع ما يلزمه ويكتنف به من شرائط التأثير من غير مانع، يعني إذا كان المقتضي تاما والمانع مفقودا لزمه وجود مسببه. هذا الوجوب بالغير الذي قلنا الوجوب السابق والوجوب اللاحق، هذا إشارة إلى الوجوب السابق، وهو أنه لا بد أن يوجد، وهذا بيناه فيما سبق، لزمه وجود مسببه مترتبا عليه. فإن قلت يلزم الجبر، قال بإذن الله سبحانه، لأنه شاء أن يكون هذا النظام نظام الأسباب والمسببات، نظام ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، لا مبدل لكلمات الله. والقرآن مشحون بها مثل هذه الكلمات، وقلنا في بحث الفلسفة فيما سبق وفي بحث الكلام أيضا أكدنا من أن هذا النظام إنما ترشح عن إرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا النظام الكياني على وسط ذلك النظام الرباني، وحيث أن ذلك العالم العالم الرباني ظن نظام خاص، هذا النظام الكياني وهو نظام عالم الإمكان أيضا ضمن نظام خاص. قال مترتبا عليه بإذن الله سبحانه، وإذا وجد السبب كشف ذلك عن تحقق المسبب. هذا الذي أشرنا إليه مرارا في البحوث السابقة، أنه إذا كانت العلة التامة متحققة فلا بد من وجود المعلول، وإذا كان المعلول موجودا فلا بد من وجود علته التامة، ويستحيل الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها. هذا الأمر الأول والنقطة المركزية في بحث الإعجاز. من هنا ندخل فيما يرتبط ببحثنا، وهو إثبات القرآن ما يخرق العادة. يقول في المقدمة لا بد أن تعلموا لأنه نحن عندما نقول أن القرآن يثبت ما يخرق العادة، يعني يقول أن هناك معاجز، لا يريد أن يقول أن هناك أمور تحيلها العقل. فرق بين أن نقول أن القرآن يقول أشياء والعقل يحيلها، يعني يحكم باستحالتها. يعني القرآن يقول باجتماع النقيضين والعقل ماذا يقول؟ باستحالة اجتماع النقيضين. القرآن يقول بأن الكل أكبر أو أصغر من الجزء والعقل يحيل ذلك. لا، لا إشكال ولا شبهة أن المعاجز ليست هي أمور مما يحيلها العقل، بل هي أمور العقل بالنسبة إليها لا بشرط يقول ممكنة في ذاتها، يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. إذن الأمر الأول في المعجزة لابد أن تلتفت جيدا أن لا تكون المعجزة أمرا يحيله العقل الصريح، يكون من المحالات الذاتية. هذا الأمر الأول. قال يجب أن يعلم أن هذه الأمور والحوادث وإن أنكرتها العادة واستبعدتها إلا أنها ليست أمورا مستحيلة بالذات بحيث يبطلها العقل، قال لا، بحيث يبطلها العقل الضروري يعني البديهي، يعني الأمور البديهية الضرورية، كما يبطل قولنا الإيجاب والسلب يجتمعان معا ويرتفعان معا من كل جهة، ويبطل قولنا الشيء يمكن أن يسلب عن نفسه قانون الهوية، الواحد ليس نصف الاثنين وأمثال ذلك من الأمور الممتنعة بالذات. كيف وعقول جمع؟ إذن المطلب الأول في المعجزة أن العقل لا يحيله. المطلب الثاني في المعجزة وهو أنه لو ننظر إلى المعاجز بخلاف معجزة القرآن الكريم لأن لها بحثا آخر، لو ننظر إلى المعاجز التي ورد ذكرها في القرآن الكريم نجد أن الطبيعة دائما تفعل تلك، ولكن تفعلها بواسطة أسباب، ولكن المعجزة أوجدتها بلا سبب واضح أمامه. يعني المعاجز التي يذكرها القرآن انقلاب العصاحية، المعاجز التي يذكرها القرآن انقلاب الميت حي كعزير مثلا، أو على يد عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ونحو ذلك. خب أنت لو نظرت إلى مثل هذه الآيات المعجزة، هذه الطبيعة هي دائما تفعل هذه الأفعال أو لا تفعل؟ ها؟ من الواضح نحن عندما نأتي إلى الطبيعة نجد أنها تقلب العصا حية، ولكنه بتوسط كم واسطة؟ بتوسط ألف واسطة. تقلب الميت يعني هذا التراب تقلبه ماذا؟ إنسانا حيا. تفعل أو لا تفعل؟ نعم تفعل. تقلب الحية ميتا ونحو ذلك. فلو نظرنا إلى المعاجز التي يقول عنها أو يتكلم عنها القرآن نجد أنها جميعا هي من فعل الطبيعة، ولكن الفرق في المعجز وفي الأمر العادي الذي تفعله الطبيعة أنه في الأمر العادي تقع هذه المعجزة بتوسط مقدمات للوصول إليها، ولكنه في المعجزة يقع لا بتوسط تلك المقدمات، مو يقع بلا توسط مقدمات، لا يقع بتوسط تلك المقدمات التي هي متعارفة عندنا. إذن من أين يوجد الاستبعاد؟ إذن لا معنى لأن نستبعد أن هذه أمور لا يمكن أن تتحقق في الطبيعة، بل بناء خصوصا على الحركة الجوهرية فإن هذه الأمور جميعا تتحقق ضمن قوانين خاصة. ومن هنا قال على أن أصل هذه الأمور، إذن النقطة الأولى في المعجزة أنه ليست مصادمة للعقل الصريح للعقل الضروري. الأمر الثاني في المعجزة على أن هذه الأمور عن المعجزات ليس مما تنكره عادة الطبيعة، بل هي مما يتعاوره نظام المادة كل حين بتبديل الحي إلى ميت والميت إلى حي وتحويل صورة إلى صورة وحادثة إلى حادثة ورخاء إلى بلاء وبلاء إلى رخاء في الزلازل والأمطار ونحو ذلك. وإنما الفرق بين صنع العادة، يعني ما تعارفنا على أسبابه التي هي متعارفة عندنا، وبين المعجزة الخارقة للعادة، هو أن الأسباب المادية المشهودة التي بأيدينا إنما تؤثر أثرها مع روابط مخصوصة وشرائط زمانية ومكانية خاصة تقضي بالتدريج في التأثير. مثلا العصا وإن أمكن أن تصير حية تسعى، والجسد البالي وإن أمكن أن يصير إنسانا حيا، لكن ذلك إنما يتحقق في العادة بعلل خاصة وشرائط زمانية ومكانية مخصوصة تنتقل بها المادة من حال إلى حال وتكتفي صورة بعد صورة حتى تستقر وتحل بها الصورة الأخيرة المفروضة على ما تصدقه المشاهدة والتجربة، لا مع أي شرط اتفق أو من غير علة أو بإرادة مريد، كما هو الظاهر من حال المعجزات والخوارق التي يقصها القرآن، فإن القرآن يقص هذه الأمور نفس هذه النتائج، ولكن بإرادة نبي، بإرادة ولي، بإرادة إمام ونحو ذلك. إذن المقدمة الثانية في المعجزة هو أن المعجزة لا تختلف في نتائجها والغايات المترتبة عليها عن الأمور التي تنتج في مصنع الطبيعة، فإن مصنع الطبيعة دائما تنتج لنا هذه المعاجز وهذه الآيات، ولكن تنتجها ضمن أسباب ظاهرة لنا، ولكنه تلك النتيجة في المعجزة إنما نتجت من غير سبب ظاهر لنا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه الآية المباركة، وهي ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعد الآية تقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خب، هذه الآية المباركة لها صدر ولها ذيل. بحسب صدرها تقول يرزقه من حيث لا يحتسب، خب مطلقة، هذا الصدر مطلق، يرزقه من حيث لا يحتسب أعم من أن يرزقه من حيث سبب لا يحتسب لا يعرف، أو يرزقه من لا سبب، فقط يتوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى، يعني يقول الشيء كن فيكون. لو نظرنا إلى صدر الآية المباركة فإنه ينسجم مع قولنا أن الله سبحانه وتعالى يرزق من لا سبب، أعم من أن يكون سببا ظاهرا أو سببا باطنا، لا، فقط إرادته تتحكم، إن شاء إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون، هذا صدر الآية المباركة. ولكنه عندما نأتي إلى ذيل الآية المباركة نجد أن هذا الإطلاق ماذا؟ يتقيد بصورة أخرى، يقول لا يرزقه ضمن أمر إلهي، يعني ضمن قوانين، وهذه القوانين أيضا مقدرة ضمن عالم الإمكان، لا أنه يرزقه خارج قوانين عالم الإمكان وعالم القدر. الإخوة يتذكرون بعد نحن فيما يرتبط بالقضاء والقدر، فبمقدار تكلمنا في بداية الحكمة قلنا مراد من عالم القدر يعني ماذا؟ يعني الأمور تقدرت بأقدارها وبحدودها الخاصة، يعني هذه النتيجة لابد أن تسبقها هذه المقدمات، وهذه المقدمات أيضا لابد أن تسبقها مقدمات، إلى أن نصل إلى الصادر الأول الذي يصدر لا بشرط، لا يحتاج إلى أي معد وإلى أي شرط. لماذا؟ لأنه فعل الله المباشر، وفعله المباشر لا معنى لأن يتوقف على شرط أو معد أو مقدمتين. انظروا إلى ذيل الآية المباركة، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بعد ماذا؟ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. السيد العلامة يقول هذه الآية فيها إطلاق وفيها ماذا؟ فيها صدر وفيها بيت. أما صدر الآية قال وهذا يحتمل أحد وجهين، أن يتوسل تعالى إليه من غير سبب مادي وعلة طبيعية، بل بمجرد الإرادة وحدها، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون هناك سبب طبيعي مستور عن علمنا يحيط به الله سبحانه ويبلغ ما يريده من طريق ذلك السبب، هذا من الاحتمال الثاني، هذا في صدر الآية المباركة. أما عندما نأتي إلى الذيل، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، طبعا السيد العلامة في ذيل هذا الذيل المبارك، هذا الذيل الموجود في الآية المباركة، يشرحها بنحو مفصل كيف نستفيد منها أنه يوجد سبب، ولكنه سبب مستور، لا أنه لا يوجد سبب إلا إرادته سبحانه وتعالى. فلهذا يقول إلا أن الجملة التالية من الآية المعلل لما قبلها، بعد أن قالت يرزق من غير كل من غير من حيث لا يحتسب، عللت قالت أعني قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا، تدل على ثاني الوجهين، يعني هناك سبب ولكنه مستور عنا. مستور عنا يعني بمعنى ماذا؟ يعني أنه سبب طبيعي، الله أوجد ذلك السبب، يعمل عمله بنحو دائم، كلما تحقق ذلك السبب يترتب عليه المسبب، ولكن لمن يقف على ذلك السبب. قال فإنها تدل على أن كل شيء من المسببات أعم مما تقتضيها الأسباب العادية أو لا تقتضيه، فإن له قدرا قدره الله سبحانه وتعالى عليه، وارتباطات مع غيره من الموجودات، واتصالات وجودية مع سواه، لله سبحانه أن يتوسل منها إلى ذلك المسبب، وإن كانت الأسباب العادية مقطوعة عن غير مرتبطة به، إلا أن هذه الاتصالات والارتباطات ليست مملوكة للأشياء أنفسها حتى تطيع في حال وتعصي في أخرى، بل مجعولة بجعله تعالى مطيعة منقادة له تعالى. حتى أؤكد أن هذا القانون قانون السببية عام، أنتم تجدون أن جملة من معاجز الأنبياء السابقين في رواياتنا منقول تكررت على يد المعصوم، أم لم تتكرر على يد أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ إحياء الموتى تكرر على أيديهم أو لم يتكرر؟ نعم، أكل الحية أو أكل العصا لكل تلك الأشياء، عندما أكل السبع في مجلس المأمون مع الإمام رضا، عندما أكل السبع ذلك الإنسان، الإمام سلام الله عليه عندما طلب المأمون من الإمام أن يرجعه قال إن كانت أرجعت حية موسى الذي ابتلعته هذه أيضا ترجع. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن هناك سبب. في مسألة النار عندنا روايات بأن النبي الإمام سلام الله عليه أمر بعض أصحابه أن يجلسوا ماذا؟ أن يسجروا التنور ويجلسوا في التنور، وأطاع البعض ولم يحترق، وهذه معجزة إبراهيم. خب إذا تبين أن هذه المعاجز التي صدرت على يد الأنبياء السابقين من عيسى وموسى وإبراهيم وهم من أولي العزم، كانت تلك الأسباب التي بها صدرت تلك المعاجز، تلك الأسباب بيد من كانت؟ بيد أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفوق هذه الأسباب أيضا كانت بأيديهم. وهذا معناه أن هذه المعاجز لم تصدر فقط بإرادة الله، وإنما هناك قانون كان يمكن كل ما أمكن التعرف عليه يمكن أن يعطي تلك النتيجة. إذن المعاجز أيضا تكون ضمن قانون السببية والمسببية. فالآية طبعا أنا عندما أدخل البحث التفسيري هذا لا تصورون بأن البحث العقلي لا يقوم على لا نحن بعد أن أثبتنا أن القانون قانون السببية والمسببية بعد لا يقبل الاستثناء لأن عقلية الأحكام لا تخصص إذا صار الحكم حكما عقليا فإن الحكم العقلي لا يقبل التخصيص والاستثناء ولكن من باب أننا نريد أن نرى أن هذا المطلب العقلي يمكن استفادته بالنسبة إلى المعجزات يمكن استفادته من الآيات المباركة أو لا السيد العلامة نقول يقول نعم هذا يمكن بوضوح استفادته من الآيات المباركة فالآية تدل على أنه تعالى جعل بين الأشياء جميعها ارتباطات واتصالات له أي للحق أن يبلغ إلى كل ما يريد من أي وجه شاء تارة من هذه الأسباب التي نعدها أسباب وأخرى لا من هذه الأسباب فأنا أعبر من هذه الأسباب التي نعدها أسباب أن هذه ليست الأسباب الحقيقية هذه بتوهمنا أنها أسباب وإلا في الواقع السببية بيد من تلك هي الأسباب الحقيقية الخافية عنا ولكن بعض الأحيان تقترن تلك الأسباب الحقيقية مع أسباب ماذا ظاهرية عادية فنتصور أن هذا المسبب سببه ماذا هذه الأسباب العادية وفي الواقع أن أسبابه العادي حقيقية ما هي تلك المستورة عنا ولكن قد ارتبطت من باب الاتفاق مع ماذا مع هذه الأسباب الظاهرية فتوهمنا أن هذا هو السبب لتلك الغاية ولتلك النتيجة قال وليس هذا نفيا للعلية والسببية بين الأشياء بل إثبات أن العلية والسببية بيد الله سبحانه وتعالى يحولها كيف شاء وأراد من هنا يتضح بأن الفلسفة عندما تقول فلسفة الحكمة المتعالية عندما تقول بأن العالم قانونه قانون السببية والمسببية هذا مو معناه بعد خرج عن يد الله سبحانه وتعالى لا هو أراد أن يكون كذلك ولو شاء أن يحرمه لحرمه في أي موضع شاء يحرمه بأي معنى يحرمه بلا سببين أو يحرمه أيضا ضمن أسباب هو أرادها أن تحكم هذا العالم وهذا معناه أن قانون السببية والمسببية يكون مشكك أو لا يكون مشكك بحسب نظرنا قد لا تكون هناك سببية ومسببية ولكن بحسب نشأة فوقها يكون ضمن قانون السببية والمسببية وهكذا ففي الوجود علية وارتباط حقيقي بين كل موجود وما تقدمه من الموجودات المنتظمة غير أنها ليست على ما نجده بين ظواهر الموجودات بحسب العادة ولذلك نجد الفرضيات العلمية الموجودة قاصرة عن تعليل جميع الحوادث الوجودية لماذا؟ لأن الذي بيد الفرضيات العلمية والعلوم الطبيعية ما هي؟ هاي الأسباب الظاهرة لنا أما الأسباب التي تخفى وراءها وهي الأسباب الحقيقية فهي مجهولة لنا ومن هنا هؤلاء ينكرون ماذا؟ ينكرون قانون السببية وفي بعض الأعيان حقهم أن ينكروا قانون السببية لماذا؟ لأنهم كانوا يتصورون أن الأسباب هذه ويجدون أن هذه الأسباب تحققت ومسبباتها لم تتحقق فينكرون قانون السببية مع أنه في الواقع تلك المسببات هذه الأسباب الظاهرة كانت أسبابها وهناك أسباب حقيقية وراءها هي المؤثرة حقيقة وهذه الحقيقة هي التي تدل عليها آيات القدر في قوله تعالى وإن من شيء عندنا خزائنه السيد العلامة يدخل مفصلا في إثبات أنه ضمن قانون السببية والمسببية ثم يقول وذلك أن الآية الأولى تدل والقرآن كما عرفت يصدق قانون العلية العام فيما بين الموجودات المادية فينتج لنا أن نظام الوجود من في الموجودات المادية سواء كانت على جري العادة أو خارقة للعادة على صراط مستقيم غير متخلف ووتيرة واحدة في استناد كل حادث فيه إلى العلة المتقدمة عليه الموجبة له. سيد علام هذه النتيجة التي أخذها يستفيدها من آيتين مباركتين في القرآن الكريم: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء حتى المعجزة. هذا أولا. وثانيا: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني لا يختلف ولا يتخلف. إذن المعجزة أو غير المعجزة كلاهما على صراط مستقيم وعلى وتيرة واحدة وعلى قانون عام. ومن هنا يستنتج أن الأسباب العادية التي ربما يقع التخلف بينها وبين مسبباتها ليست بأسباب حقيقية. هذه النتيجة التي نريد الوصول إليها، وهو أنه إذا وجدنا تخلف بين بعض الأسباب ومسبباتها نقول إذن لا يوجد قانون سببية، أو نقول هذا ليس بسببه. العلوم الطبيعية ماذا قالت؟ قالت إذن قانون السببية غير موجود. الإلهي ماذا يقول؟ يقول ما فرضته سبب ليس بسبب. هذا من قبيل جنابه، أنك تفرض حفر الأرض 5 أمتار يوصل إلى الكنز، وتحفر هنا الأرض 5 أمتار لا تصل إلى الكنز، تقول إذن 5 أمتار لا يوصل إلى الكنز، إذن لا توجد سببية بين حفر الأرض والوصول إلى الكنز. الجواب: لا توجد سببية، أو ما فرضته سببا لم يكن سببا حقيقيا. وإلا لو أنت حافر 5 أمتار على وأنت واقف على الكنز، تصل إلى الكنز أو لا تصل؟ وذاك سبب حقيقي أو لا؟ نعم، دائما سبب حقيقي. فلهذا شوفوا هنا صار اتجاهين: اتجاه مادي واتجاه إلهي. الاتجاه المادي بمجرد أن وجد تخلف يقول إذن العالم ليس قانون العالم السببية والمسببية. أما الإلهي ماذا يقول؟ الإلهي عندما وجد هنا تخلف عن قانون السببية يقول إذن ما فرض أنه سبب لم يكن سببا حقيقيا. ومن هنا يستنتج أن الأسباب العادية التي ربما يقع التخلف بينها وبين مسبباتها ليست بأسباب حقيقية، بل هناك أسباب حقيقية مضطردة غير متخلفة الأحكام والخواص. ثم يذكر مجموعة من الشواهد لإثبات هذا المعنى. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الأسباب التي نقول يطلع عليها الأئمة أو أصحاب المعجزات، هذه مملوك لهم هذه الأسباب ملكا تكوينيا أو لا؟ يعني الذي يحيي الموتى لابد أن تكون مرتبته الوجودية مرتبة خاصة، أو أنه بمجرد أن يقول بعض الكلمات يستطيع أن يحيي الموتى؟ أذكر هذا المطلب باعتبار بعض يتصور أن الاسم الأعظم الفاظ، فيحاول أن يبحث في الآيات والروايات عن الاسم الأعظم حتى يكرر الاسم الأعظم، فيفعل كل ما يفعله كل أثر يوجد للاسم الأعظم، مع أن الاسم الأعظم ليس لفظا، وإنما الاسم الأعظم ما هو؟ وجود خارجي. من تحقق بذلك الوجود الخارجي، من وصل إلى مرتبة ذلك الوجود الخارجي، فإنه تكون له آثار الاسم. الإنسان يكون محيي أو يكون مميت أو يكون مستجاب الدعوة أو إلى غير ذلك. أنتم تتصورون أن الإنسان يكون مميتا يعني فقط يجلس في البيت يقول 1,000,000 مرة يا مميت يا مميت يا مميت، عندما يدعو على شخص مميت يكون ميتا هالشكل؟ لا، لابد أن يصل إلى مرتبة وجودية يتحقق بهذا الاسم، وهو اسم المميت. شوفوا مرة جنابك تعرف علم الأخلاق واصطلاحات علم الأخلاق واصطلاحات العدالة والعفة، وأنه ماذا يشين العدالة، ماذا يضرها، وماذا يقويها، وهذا معرفة باصطلاحات علم الأخلاق. ومرة ماذا؟ ومرة مو أنك تعرف اصطلاحات علم الأخلاق، بل أنت ماذا؟ بل أنت عادل حقيقة في الواقع الخارجي، حتى لو سألتك عن الاطلاعات لا تعرف الاطلاعات، ولكن أنت بوجودك الخارجي متخلق بتلك الأخلاق بل متحقق بها. فلهذا في الآية المباركة الرواية الواردة كان خلقه القرآن، التفتوا جيدا، مو كان يعلم القرآن، كان يعرف اصطلاحات القرآن، بل كان خلقه القرآن، يعني كان متخلقا بالقرآن، كان القرآن موجودا فيه. طبعا هذه مرتبة ومرتبة أخرى، بل كان ماذا؟ بل كان متحققا بالقرآن. فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم الصفين ماذا قال؟ قال أنا أعرف القرآن الناطق، لو أنا القرآن الناطق. شوفوا أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يقل أنا أعرف بمحكمات القرآن، بمتشابهات القرآن، بناسخ القرآن ومنسوخه، لا يمكن أن تستدلوا بالقرآن، ارجعوا إلي حتى أستدل، لم يقل ذلك. لم يقل أنا أعرف بالقرآن، قال أنا القرآن. هذا أنا القرآن يعني ماذا؟ يعني القرآن وأنا ليس اثنين. نعم بحسب التحليل العقلي هما شنو؟ القرآن شيء وأنا شيء آخر، وإلا بحسب الواقع هذه المقولة التي نقول القرآن مع الحق يدور الحق حيثما علي مع الحق يدور الحق حيثما دار علي، هذا مو معنى أن علي فد موقع والحق فد موقع ولكن أكو بينهما تلازم، لا لا، أحدهما ماذا؟ عين الآخر. هذا معناه أن الذي يريد أن يأتي بمعجزة لابد ماذا؟ أن يتحقق بمرتبة وجودية. فإذا تحقق بتلك المرتبة الوجودية ماذا يكون؟ تصدر منه تلك المرتبة، تصدر منه تلك المرتبة. ثبوتوا لا تتوقعوا من الذي يعرف اصطلاحات الأخلاق إذا جابهه أو واجهه حرام يستطيع ماذا؟ أن يجتهد، يستطيع أو لا يستطيع. يقع مولانا وكم نجد مولانا من الذين صاروا ووقعوا أمامنا بعد مولانا أساتذة الأخلاق وأساتذة العرفان، بعضهم نعرفهم وأساتذة علم العرفان كان، ولكنه علم العرفان شيء وأن يكون عارفا في السلوك شيء آخر. فأنت لا تتوقع من العالم بالعرفان والعالم بالسلوك أن يصدر منه الأثر الذي هو متحقق بالعرفان وبالسلوك، ملتفتين جيدا. ولكن بعض الجهلة، أعبر هذا المطلب، بعض الجهلة يتصور أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى هذه المقامات من خلال ماذا؟ من خلال الألفاظ، من خلال الكلمات. الوصول إلى هذه المقامات مو من خلال الألفاظ والكلمات، الوصول إلى هذه المقامات من خلال طي المراتب الوجودية. فمن وصل إلى مرتبة وجودية بعد ماذا؟ يصدر منه ذلك الآثار. هسه يأتي سؤال، وهو أن الأنبياء صدرت منهم هذه الآثار، معناه ماذا؟ معناه ماذا؟ يعني من عيسى عندما كان يصدر إحياء الموتى، من موسى عندما كان يصدر ذلك العمل، من إبراهيم عندما كان يصدر ذلك العمل، هذا معناه أنه ذكر لفظا أو تحقق بمرتبة وجودية حتى يصدر منه ذلك الإعجاز. فمن أراد أن يصدر منه ذلك العمل لابد أن يصل إلى ماذا؟ تلك المرتبة الوجودية. بعد مو أنه يحفظ الصلاحات فلهذا أنتم إذا صحت هذه تعالوا ارجعوا للروايات. إذا أراد منكم أحد أن ينظر إلى آدم في كذا فلينظر إلى علي، ينظر إلى إبراهيم في كذا فلينظر إلى علي، ينظر إلى موسى في كذا فلينظر إلى علي، ينظر إلى موسى عيسى وينظر ينظر كل الأنبياء السابقين كل خصالهم أين اجتمعت؟ هذه اجتمعت يعني علما، لو اجتمعت يعني تحققا وتخلقا. ومن هنا تصدر تلك الأفعال وزيادة، لأنه من الواضح بأنه من له تلك المراتب يعني محيط بتلك المراتب. ومن الواضح أن المحيط أقوى وجودا من المحاط، فإذا صار أقوى وجودا له ما للمعلول من الآثار وزيادة كما برهنا عليه فيما سبق. فلهذا التفتوا للعبارة، قال القرآن يثبت تأثيرا في نفوس الأنبياء، يعني نفوس الأنبياء لها التأثير. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى تلك المرتبة. فأفاد قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله. التفتوا جيدا، الآية قالت وما كان لرسول أن يأتي، إذن من الفاعل؟ الرسول. إذن الفاعل من؟ هو الرسول، ولكنه بإذن الله لأنه المحيط بهذه الأسباب جميعا لأنه خالق كل شيء بإذنه سبحانه وتعالى. وهذه أهمية الدعاء هنا، وهو أنه أنت السبب صحيح، ولكن هذا السبب لكي يؤثر لابد أن يأذن منه الله. أما إذا هذا السبب حققته والله لم يأذن، يؤثر السبب أو لا يؤثر عند ذلك تندفع تلك الشبهة أو تلك ذلك الإشكال الذي يذكره بعض المعاصرين، أنه نحن عندما نحتاج إلى وجع أن نرفع وجع الأسنان لماذا نحتاج إلى الدعاء؟ لا ملان نحتاج إلى الدعاء، لأن السبب الطبيعي الطبيب هو الذي هو السبب لرفع الألم، ولكن ماذا؟ بإذن الله. أنت في الدعاء ماذا تقول؟ تقول إلهي إئذن لهذا السبب أن يؤثر، إئذن لهذا السبب أن يؤثر، لأنه يمكن أن يتحقق السبب ولا يتحقق ماذا؟ المسبب. تشرب الماء ولا يرتفع العطش، عندنا لو ما عندنا مولانا بل يبعد عندنا أنه يشرب ويأكل ولكن لا يرتفع العطش ولا يرتفع الجوع. أنت هذه النار تجعلها تحت الماء حتى تجعل الماء حار، ولكن تدعو الله إلهي إئذن لهذا السبب أن يؤثر فيجعل الماء ماذا؟ حارة. لأنه الله إذا لم يأذن النار تحرق أو لا تحرق، تجعل الماء حارا أو لا تجعل. إذن لا منافاة في الرؤية الكونية في الرؤية الإلهية بين الأسباب الطبيعية وبين الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يأذن لهذه الأسباب أن تؤثر آثارها. فلهذا قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فأفاد إناطة إتيان آية من أي رسول بإذن الله، فبين أن إتيان الآيات المعجزة من الأنبياء وصدورها عنهم إنما هو لمبدأ مؤثر موجود في نفوسهم الشريفة متوقف في تأثيره على الإذن. فإنت جنابك إذا تريد أن تأتي بما أتى بها ما أتى به إبراهيم لابد تكون مرتبتك الوجودية وين؟ إبراهيم. أن تأتي بما أتى به عيسى مرتبتك الوجودية وين لابد تصير؟ عيسى. أنت هذه المراتب الوجودية ممكنة للآخرين أو غير ممكنة؟ عملا غير ممكنة. إذن عملا تلك المعاجز ماذا؟ هذا إشكالكم مولانا يندفع. التفتوا الإشكال، تذكرون إشكالكم دولا؟ أحسنتم. علمنا العلم لا يكفي، لابد أن يتحقق ماذا؟ بمرتبة الوجود. وإلا أنت اعلم الآن، تعلم أنه من يتحقق باسم الأعظم يستطيع أن يقلب الكون رأسا على عقب، لأنه كل ما في هذا العالم دون الاسم أعظم. تعلم ولا تعلم، لكن تستطيع أن ترفع بعوضة عنده. بني أحسنتم، وجه الإعجاز أن أحسنتم، وهو ليس تعلم الأسباب ولكنك عاجز عن الوصول إليها. هذا أحسنتم، وجهه أنك عاجز من التحقق بتلك المرتبة. هذا نبين إن شاء الله بعد ذلك. قال وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء ما يفرقون به بين المرء وزوجه التفتوا جيدا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن القرآن يثبت أن للسحر أثرا ولكن السحر إنما يؤثر متى يؤثر إذا كان بإذن الله. إذن هناك فرق بين السحر والمعجزة؟ لا كلاهما بإذن الله. قال والآية كما أنها تصدق صحة السحر في الجملة كذلك تدل على أن السحر أيضا كالمعجزة في كونه عن مبدأ نفساني في الساحر لمكان إذن ليست مجموعة أوراد وإنما هي مجموعة ماذا؟ مجموعة أعمال يتحقق بها الساحر عند ذلك يستطيع أن يقوم ببعض الأعمال. وبالجملة جميع الأمور الخارقة للعادة سواء سميت معجزة أو سحرا أو غير ذلك ككرامات الأولياء وسائر الخصال المكتسبة بالارتياضات والمجاهدات جميعها مستندة إلى مبادئ نفسانية ومقتضيات إرادية على ما يشير إليه كلامه سبحانه إلا أن في كلامه ينص على أن المبدأ الموجود هذه إشارة إلى نقطة جديدة إن شاء الله هذه النقطة الجديدة إن شاء الله نشير إليها غد وننهي الحديث والحمد لله رب العالمين.